في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاط ورعاه، والأفضل الرمي قبل صلاة طيب الظهر. قل فلا يجزئ قبله تقدم، قال ولا ليلا يعني لا يجوز الرمي ليلا، لأن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، وعليه فمن غربت عليه شمس يوم من أيام التشريق ولم يرمي فإنه يؤخره إلى الغد، فيرمي قضاء ثم يرمي أداء، يرمي قضاء ثم يرمي أداء. وقيل إن وقت الرمي يمتد فيما بعد الغروب، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليلا، وهذا دليل على أن رميهم في محله وزمنه ولا لا كذلك، هذا دليل على جواز الرمي ليلا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت أول الرمي يعني في ظاهر السنة ولم يوقت آخره، فدل ذلك على جواز الرمي ليلا، وهذا هو الذي عليه العمل من زمن على أن الرمي ليلا جائز لأمرين، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ظاهر السنة وقت أول الرمي ولم يوقت آخرة، وثانيا لأنه أرخص أو رخص للسقاة والرعاة أن يرموا، وهذا يدل على أن الليل زمن في الأصل للرمي. قال والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر لفعله عليه الصلاة والسلام، ويكون مستقبل القبلة في الكل حتى في جمرة العقبة، وهذا في وقتنا الحاضر كما تقدم متيسر، أما فيما سبق لا، أقول يمكن الآن، أقول يمكن الآن أن يستقبل القبلة ويستقبل الجمرة في وقتنا الحاضر، يجمع بين الأمرين، الأفضل لا شك الآن في وقتنا الحاضر، حتى لو أراد الإنسان يطبق السنة نقول يستقبل الجمرة فيجعل بينا عن يمينه والكعبة عن يساره، لكن لو أراد أن يطبق ما قال الفقهاء ويستقبل الجمرة تمكن من الأمرين. ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، فإن رماه كله أي رمى حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء. يقول رحمه الله ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث، فيرمي الوسطى الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى لازمه أن يعيد العقبة، ولو بدأ بالوسطى ثم العقبة ثم الأولى فمصحر من الأولى، فلا بد من الترتيب، واضح؟ طيب. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئ التنكيس أو عدم الترتيب، يجزئ عدم الترتيب إذا وقع من جاهل أو ناس، وقال آخرون يجزئ وعليه دم، ولكن هذا القول ضعيف لأن الدم يجب في ترك الجميع رمي الجمار، فالقول بأنه بوجوب الدم مع التنكيس هذا ضعيف، لأن حينئذ جمعنا بين البدل والمبدل منه، لأن الأصل لو ترك الرمي أصلا وجب الدم، فكيف وقد أتى بالرمي ونوجب عليه أيضا الدم. والأقرب والله أعلم أن الترتيب بين الجمرات يسقط في حال الجهل والنسيان، في حال الجهل والنسيان بعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن من باب الاحتياط لعبادة وإبراء الذمة، إن تمكن من حصل منه إخلال بالترتيب، إن تمكن من تدارك ذلك فهو أولى خروجا من الخلاف وإبراء للذمة. فمثلا لو جاءنا رجل وقال حصل مني خطأ، بدأت بالوسطى بدأت بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى وهو عند الجمرات، نقول له اذهب وصحح، ارمي العقبة، يقول رميت العقبة، لا مو برميت يوم التشريق، ارمي العقبة ورمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، الترتيب الصحيح الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ماذا يصنع؟ يرمي العقبة. طيب ولو قال إني رميت الوسطى ثم الأولى ثم العقبة، نقول أعيد رمي الوسطى وكذلك العقبة، يعني إذا لم يصح رميهم صلى لم يصح ما بعده. وأما إذا لم يمكن التدارك إما في بعد ومشقة وإما لانقضاء الزمن فالقول الراجح صحة ذلك. نعم. يقول رحمه الله يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء يعني لا قضاء، واضح؟ فيجوز التأخير. وظاهر كلامهم رحمه الله أن جواز التأخير ولو لغير عذر، قالوا لأن أيام التشريق كلها أيام أي أيام للرمي، أيام للرمي. ولهذا قال لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، وأن الإنسان يجب عليه أن يرمي كل يوم بيومه إلا إذا كان معذورا إما لمرض أو كبر أو بعد أو انشغال. لاحظ يا أخوان، العذر قد يكون العذر مرضا، وقد يكون كبرا وهو كالمرض، وقد يكون العذر بعد المكان كما لو كان مثلا في أقصى من جهة مزدلفة ويشق عليه أن يتردد كل يوم، وقد يكون العذر لانشغال كما لو كان جنديا أو طبيبا أو داعية أو ما أشبه ذلك ممن ينشغلون بمصالح الحجاج بحيث لا يتمكن أو ليس عنده وقت لأن يرمي كل يوم، ففي هذا الحال يجوز التأخير. أما من سوى ذلك فظاهر السنة خلافه، وأنه يجب عليه أن يرمي كل يوم بيومه. طيب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، والرخصة لهم تدل على أن من سواهم ليس له رخصة. نكمل البحث. يقول ويرتبه بنية، يعني إذا رمى إذا أخر ترك رمي جمرة العقبة ويوم التشريق اليوم الثالث عشر يرتبه بنية، قال فيرمي اليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا، ولا كالفوائد من الصلاة، ولا يجزي أن يأتي مثلا إلى الجمرة الأولى فيرميها بإحدى وعشرين حصاة، سبع الأولى سبع اليوم الثاني وسبع اليوم الثالث، ثم يأتي إلى الوسطى وكذلك. نقول هذا غلط، لأنه يعني يجب مراعاة الترتيب كقضاء الفوائد. فكما لو أن الإنسان عليه مثلا ثلاثة أيام قضاء فوائد ثلاثة أيام، هل يصلي الفجر عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الظهر عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، أو يصلي عن اليوم الأول كاملا ثم الثاني كاملا ثم الثالث كاملا؟ نقول الثاني. إذا رمي الجمرات كذلك، فهمتم الآن؟ إذا إذا أراد أن يرمي الجمرات لا يجوز أن يأتي مثلا إلى الجمرة الأولى ويقول بسم الله سبع حصيات عن اليوم الأول انتهينا، سبع حصيات عن اليوم الثالث سبع حصيات عن اليوم الثالث، ثم يذهب إلى الوسطى سبع حصيات عن اليوم الأول والثاني والثالث وهكذا، لا. نقول بل يجب أن يرمي عن اليوم الأول كاملا، فيرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث كما في قضاء الفوائد. لا يجوز أن يصلي مثلا ثلاثة أيام عن فرض واحد. يقول رحمه الله ثم للثاني مرتبا وهلم كالفوائد للصلاة. طيب، أيما أولى؟ هنا مسألة، وهي أيما أولى، أن يوكل أو يؤخر؟ يعني الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، فهل الأولى في حقه أن يوكل أو الأولى في حقه أن يؤخر؟ نقول بالتفصيل الواقع، بالتفصيل إن كان عذره في عدم التمكن من الرمي ليس مرضا ولا كبرا وإنما هو انشغال يزول، فالأولى التأخير ليباشر العبادة في نفسه، وإن لم يكن كذلك فالأولى التوكيل، لأنه أسرع في إبراء الذمة ولأن التأخير أيضا في جوازه نظر واضح؟ إذا نقول الآن إذا قال قائل هل الأولى في رمي الجمرات هل الأولى التوكيل أن يوكل الإنسان أو أن يؤخر؟ فنقول هذا فيه تفصيل. فتارة يكون التأخير أولى كرجل منشغل مجرد انشغال في اليوم الأول والثاني واليوم الثالث سينتهي شغله، فنقول هنا التأخير أولى. لماذا؟ لأجل أن تباشر العبادة بنفسك. وأما إذا كان خلاف ذلك كمريض يقول أنا والله يمكن لعلي أبرأ في الثالث عشر، نقول الأصل بقاء مكان على مكان، فوكل أولا إسراعا وبراءة للذمة، وثانيا أيضا أن التأخير فيه خلاف، التوكيل جائز العذر جائز، أما التأخير اليوم الثالث عشر ففيه خلاف فيه خلاف. ولذلك بعض العلماء لا يرى جواز التأخير، ولا يجوز التأخير، بل يجب أن يرمي كل يوم بيومه بنفسه أو بوكيله، بنفسه أو بوكيله. نعم. يقول رحمه الله: فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم. لماذا؟ لتركه واجب، تركه واجب، ومن ترك واجبا فليرق دما. نعم. قال: أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم لتركه نسكا واجبا، ولا مبيت على سقاة ورعاة إلى آخره. قال: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. وتقدم لنا أن الخطب التي كان يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث، لكن قول المؤلف رحمه الله: أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا فرق في المبيت بين ترك ليلة أو ليلتين أو ثلاث، يعني سواء ترك ليلة أم ليلتين أم ثلاث فالحكم واحد، الحكم واحد، واضح ولا؟ يعني إنسان مثلا ترك المبيت ليلة فعليه دم، وآخر ترك المبيت ليلتين فعليه دم، وآخر ترك المبيت ثلاث ليالي فعليه دم، فلا فرق. وهنا مسائل أولا نتكلم عليها بالنسبة لأهميتها تتعلق بالمبيت بمنى. أولا المبيت بمنى منهما هو مسنون ومنهما هو واجب، منهما هو مسنون ومنهما هو واجب. فالمسنون هو المبيت بمنى ليلة التاسع، المبيت بمنى ليلة التاسع هذا سنة كما تقدم. فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه سنة؟ نقول: الدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى، من أدرك صلاتنا، من شهد صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ومعلوم أن عروة لم يبت بمنى لأنه جاء من طي بيوم عرفة، وهذا دليل على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة. طيب، أما المبيت حكم المبيت، حكم المبيت بمنى فتقدم أنه واجب، أنه واجب. وإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق؟ ما الدليل؟ نقول: الدليل أدلة. أولا قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، ثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وهذا والأمر في قوله واذكروا الله أي شيء الوجوب، وجوب. طيب، وثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. والثالث وهو أقوى الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة أن يبيتوا بمنى ليالي التشريق، أن يبيتوا خارج منى ليالي التشريق. والترخيص للرعاة والسقاة دليل على أنه بالنسبة لغيرهم واجب، وهذا القول هو الصحيح أن المبيت في منى ليالي التشريق أنه واجب. وأقوى دليل وأقوى الأدلة في ذلك هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن يبيتوا ليالي التشريق خارج منى. طيب، المسألة الثالثة فيما يتعلق بالمبيت: ماذا يلزم، نعم، ما هو القدر الواجب من المبيت؟ ما هو القدر الواجب من المبيت؟ نقول: القدر الواجب معظم الليل، القدر الواجب معظم الليل قياسا على المبيت بماذا؟ بمزدلفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة ونحوهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد مضي معظم الليل، فدل ذلك على أن إذا مضى معظم الليل فقد أتى الإنسان بالواجب، أتى الإنسان بالواجب. طيب، وقال بعض العلماء رحمه الله القدر الواجب أن يكون حاضرا عند صلاة الفجر في ميناء، فلو حضر صلاة الفجر في ميناء أجزأه، قالوا قياسا على المبيت في المزدلفة، وقوله لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه، ولكن هذا فيه نظر لأن عروة رضي الله عنه لم يأتي إلى المزدلفة إلا وقت الفجر، فعدم مبيته ليلة المزدلفة كان معذورا، فالصواب أن الواجب أن يبيت معظم الليل. طيب، المسألة الرابعة أو الثالثة السادسة الرابعة، ماذا يلزم من ترك المبيت، ماذا يلزم من ترك المبيت؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة وهي مهمة، فقال بعض العلماء في ترك ليلة دم، في ترك ليلة دم، إذا ترك مبيت ليلة دم، وفي الثلاث دم، فلا فرق عندهم بين الليلة وبين إيش الجميع، لا فرق بين الليلة وبين الجميع، وهذا هو المذهب أنه إذا ترك ليلة واحدة فعليه دم، وإن ترك الجميع فعليه دم، لا أنه يتكرر الدمان، لا، يعني إنسان رجل أحدهما ترك مبيت ليلة وآخر لم يبت جميعا فكلاهما عليه دم، فلا فرق بين الواحدة وبين الثلاث. وقيل إن في ترك الثلاث دم، وما دون الثلاث إطعام يطعم، ثم اختلفوا بالإطعام، قيل قال بعضهم يتصدق، وقال بعضهم يطعم طعاما على الفقراء إلى آخره. والقول الثالث أن في ترك الليالي الثلاث أن فيه دما، وما دون الثلاث لا يجب فيه شيء، يجب فيه شيء، وهذا القول أصح، أصح أن الدم لا يجب إلا بترك الليل الثلاث، وأما ما دون ذلك فلا يجب فيه شيء ولا إطعام. لماذا؟ نقول لأن ليالي من نسك واحد، ليالي من نسك واحد، فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها، لا يجب في بعضها ما يجب في جميعها. والقول بأنه يتصدق بقبضة من طعام أو يتصدق بشيء من الدراهم هو في الواقع يعني من قاله ليس عنده دليل صحيح واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قاله استئناسا بما جاء عن بعض التابعين ونحوهم، لكن نقول الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أصح من الإنسان أن الليلة الواحدة ليس فيها شيء، وكذلك الليلتان ليس فيهما شيء، وإنما الواجب في الثلاث، لكن الواجب في الثلاث لمن تأخر، أما من تعجل فالثنتان يقومان لمقام الثلاث. لاحظوا أخوة، يعني الآن الحجاج إما متأخر وإما متعجل، فهذان رجلان أحدهما ترك المبيت ثلاث ليالي وهو متأخر نقول عليك دم، وآخر ترك المبيت ليلتين وهو متعجل نقول عليك أيضا دم. طيب، بقي المسألة الخامسة، ما هي الأعذار التي يعذر فيها بترك المبيت، يعني هل هناك عذر يبيح ترك المبيت أو لا؟ نقول الأعذار في ترك المبيت نوعا، النوع الأول أعذار عامة، أعذار عامة، والنوع الثاني أعذار خاصة. فأما الأعذار العامة فهم السقاة والرعاة، فهؤلاء عذرهم عام. كيف عام؟ لأن عملهم يتعلق بمصالح المسلمين ويلحق بهم في وقتنا الحاضر على القول الراجح، يلحق بالرعاة والسقاة كل من يعمل في مصالح الحجاج كالأطباء والجنود والسائقين ونحوهم، فهؤلاء يعذرون في ترك المبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة، وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لهم بمعنى، فإذا وجد هذا المعنى في غيرهم ألحق بهم. الشارع إذا نص على حكم، لعلة أو حكمة، ثم وجدت هذه العلة أو الحكمة في ما يشبهه فإنه يلحق بهم. إذا نقول النوع الأول من الأعذار أعذار عامة، وهم السقاة والرعاة، ويلحق بهم كل من كان في مصالح المسلمين كالأطباء والجنود والكشافة. ولا ما نضيف؟ طيب، كشافة من الجنود. طيب، والسائقين ونحوهم. النوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة، وهذه الأعذار الخاصة متنوعة وهي أكثر ما يقع. فمن الأعذار المرض، فالمرض عذر في ترك المبيت في ميناء، ولقدرنا أن شخصا مثل مرض ولم يتمكن من المبيت في ميناء لمرضه، أو نوم في مستشفى خارج ميناء، فهذا عذر لأنه لم يترك المبيت اختيارا منه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في ترخيص للرعاة والسقاة رخص لهم، لمعنى، وهو انشغالهم، فإذا وجد هذا المعنى في غيرهم ألحق بهم. إذن المرض عذر. من الأعذار أيضا النوم، كيف النوم؟ ولو هذا يحدث، يخرج من خارج ميناء لقضاء غرض أو حاجة ثم ينام، تصيبه النعاس وينام ولا ينتبه إلا بعد طلوع الفجر، هذا عذر أو لا؟ عذر. من الأعذار أيضا فوات المبيت بسبب ازدحام السيارات أو انشغاله بالطواف، وهذه من أكثر المسائل التي تقع، أن يفوت المبيت بسبب ازدحام أو انشغاله بالطواف. فإن بعض الناس أيام التشريق، بعض الحجاج، يخرج إلى من ميناء إلى المسجد الحرام للطواف، ثم لا يتمكن من الرجوع إلى ميناء في الليل، إما بسبب ازدحام، انشغاله بسبب الزحام، أو انحباسه بسبب الزحام، أو انحباسه بسبب الطواف في المطاف، وكلاهما عذر. لكن مع هذا نقول ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يقدم أو يؤخر، بمعنى أن يكون ذهابه مثلا إلى الطواف بعد أن يقضي ما شاء الله من المبيت في ميناء، أو يتقدم. لكن لو قدر أنه ذهب مثلا في ما بعد الظهر أو العصر على أنه سوف يرجع بعد العشاء ولم يتمكن وترك المبيت، فهذا إيش؟ عذر. أيضا من المسائل المتعلقة بالمبيت في ميناء، إذا لم يجد مكانا فلا يصنع، وهذه مسألة كثيرة، من لم يجد مكانا في ميناء فهل يسقط عنه المبيت رأسا، أو يجب عليه أن يبيت في مكان يلي مكان الحجاج، يعني مما يلي ميناء؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء المعاصرون، لأنها لم تحدث إلا أخيرا بسبب كثرة الناس وزحامهم. فقال بعض أهل العلم رحمه الله: من لم يجد مكانا في ميناء فإنه يبيت في مكان يلي ميناء ليكون متصلا بالحجاج، واستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فليتق الله عز وجل ما استطاع، وليكون قريبا للحجاج. وأيضا قالوا قياسا على ما إذا امتلأ المسجد بالمصلين فإنهم يصفون ولو خارج المسجد، يعني لو قدر المسجد امتلأ يوم الجمعة ثم جاءوا ناس تقول يلا سقطت عنكم الجمعة، أو نقول صلوا ولو خارج المسجد، يصلون ولو خارج المسجد ما دامت الصفوف متصلة. وأيضا قالوا إن ذلك، يعني أن يبيت في مكان يلي ميناء، إن ذلك أبلغ في ظهور شعيرة الحج واجتماع المسلمين، لأن يعني كونهم يجتمعون في مكان واحد ولو كان بعضهم خارج ميناء أولى من أن نفرقهم شذر مذر، هذا في ميناء وهذا في العزيزية وهذا في العوالي وهذا الشرائع وهكذا. وهذا القول قال به من المحققين الشيخ عبد الله بن جاسم رحمه الله في منسكه مفيد الأنام، اختار هذا القول، واختاره أيضا شيخنا رحمه الله. وقال بعض العلماء من لم يجد مكانا في منى يسقط عنه المبيت أصلا، فلا يجب عليه، لا يجب عليه أن يبيت في منى، بل يبيت في بيته أو في أي مكان، في أي مكان، استدلالا بقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله، قد اتقى الله عز وجل. وأيضا مكان الوجوب، مكان الوجوب قد فات فلا يتعين مكان. وقياسا على ما إذا قطعت يد إنسان، لو قطعت يده فإن محل الغسل يسقط، أو فإن الغسل يسقط لفوات المحل، لفوات المحل. ولكن هذا القياس فيه نظر، يعني قياس من لم يجد مكانا في منى على من قطعت يده، على من قطعت يده وأن الغسل يسقط فيه نظر. وجه النظر أن المكان في ما يتعلق بالطهارة مفقود أصلا غير موجود، وأما المبيت في منى فالمكان موجود. ولهذا الأقرب، الأقرب أن يقال من لم يجد مكانا في منى فإنه يبيت، يبيت في مكان يلي منى من أي جهة، لا يتعين مكان، لا نقول من جهة مزدلفة، سواء من جهة مزدلفة أو من جهة مكة أو من جهة عرفة أو من جهة العاصمة أو ما أشبه ذلك، وإنما نقول ذلك لأجل أن يكون مظهر الحجيج واحدا واحدا. وما وأيضا حتى نفسيا الذي لا يجد مكان يقول بيت في مكة، هو في نفسه وهو في بيته لا يشعر أنه حاج في الواقع، لأنه في شقة ويخرج مع ناس، بخلاف الذي يكون إيش، يكون مع الحجة حتى لو كان خارج حدود منى، فإنه يكون مستشعرا أنه في نسك وأنه في عبادة، لأنه يرى الناس عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه كلهم متلبسين بهذا النسك. طيب مسألة أخرى أيضا، لو بات في مكان يظن أنه من منى، يعني هذا على تقدير أنه وجد مكان، يعني في منى فيها مكان، فبات في مكان يظنه منى فتبين أنه ليس من منى، يعني إنسان جلس في مكان في منى يظن هذا المكان منى وجلس أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة أو ليلة على القول بوجوب الدم في ليلة، فهل عليه شيء أو لا؟ يعني مثل رجل أو شخص بات في مكان يظن أنه منى فتبين أنه ليس من منى في شيء، مع وجود مكان في منى، لاحظ مع وجود مكان في منى متسع، هل يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء؟ نقول إذا كان هذا الشخص قد تحرى وسأل وبذل المستطاع في ذلك وبات في مكان يظن أنه من منى وغلب على ظنه أنه من منى ثم تبين أن الأمر بخلافه، فلا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع. ووسائل المعرفة في وقتنا الحاضر متيسرة، يعني بإمكان الإنسان أن يسأل، هناك لوحات أيضا إرشادية، هناك كشافة، هناك جنود يتمكن من سؤالهم عن منى وعن حدودها، لكن قد لا يتمكن من السؤال، يعني قد يبيت في منى في مكان يظنه من منى وهو ليس من منى، إما لكونه من أعجميا لا تعرف لغته، أعجم ما يعرف يتكلم مع المسؤولين أو الجنود أو ما أشبه ذلك ولا يعرفون لغته، أو لكونه قد ضاع من أهله، بعض الناس يضيع يكون هائما على وجهه ما يدري، أو لكونه من ضعيف البصر شاف لوحة منى نهاية حدود منى يحسبه في منى وهو خارج حدود منى، فهذا عذر ولا ليس بعذر؟ عذر، هذا عذر. طيب أيضا من المسائل، إذا قلنا المبيت بمنى واجب وهو القول الراجح، فهل يلزم من لم يجد مكانا مجانا أن يستأجر أو لا؟ يعني هل يجب الاستئجار في منى لمن لم يجد مكان أو لا؟ يقول القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعليه، فمن لم يجد مكانا في منى وقادر على أن يستأجر مكانا، قادر على أن يستأجر مكانا بثمن لا يجحفه ولا يجحفه بماله ولا يشق عليه فإنه يجب، كما أنه يجب على من ليس معهما وحضر وقت الصلاة وأراد أن يصلي وعنده دراهم يتمكن بها من شراء ماء لا يجحفه بماله يجب عليه، فكذلك هنا. إذن استئجار المكان في ميناء نقول في التفصيل، إن كان الإنسان متمكنا من ذلك، يعني عنده مال، عنده مال وقدرة مالية بحيث أن استئجاره لا يجهه، لا يجهه بماله ولا يشق عليه، فيجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان الاستئجار أو قيمة الإجارة مرتفعة مما يحصل عليه المشقة والحرج فلا يجب، لا يجب عليه. وحينئذ نقول له بت في أي مكان تتمكن منه مما يلي الحجاج. طيب، هذا رجل لم يجد مكانا في ميناء، لم يجد مكانا في ميناء ولم يقدر على الاستئجار، لكن تمكن من المبيت أو يتمكن من المبيت في الطرق والأرصفة، حملة الرصيف الصالح والجبال، شعف الجبال، يعني أفرض واحد شخص واحد أو رجل أو رجلان، يقول ما أنا بحملة ولا شيء، ولم يجد مكانا في ميناء ولم يتمكن من الاستئجار، أو لم يجد أيضا، لأنه قد يتعذر الاستئجار إما لعدم وجود مكان أو لعدم وجود مال، فهل نوجب عليهم أن نقول إذا لم تجد مكانا لا مجانا ولا استئجارا أن تبيت في الأرصفة أو إيش الطرقات أو شعف الجبال؟ نظيف جيد، نظيف من مؤيد الافتراس. نقول الواقع لا يلزم، لا يلزم في هذا الحال. لماذا؟ نقول لأن هذه أماكن أولا أنها ليست مكانا صالحا للأدميين، جلس الطرقات والأرصفة شعف الجبال ليست مكانا صالحا لإقامة الأدميين. وثانيا أن الإنسان قد يجد غضاضة في الجلوس في هذه الأماكن، لا سيما إذا كان له مكانة تجد غضاضة أنه يجلس في هذا المكان. وثالثا أنه يترتب على جلوسه مفاسد، منها أولا تعطيل حركة المرور والسيارات، تعطيل حركة المرور والسيارات، وهذا واقع. بعض السيارات الآن كبيرة يقول وخر راسك عشان الكفر يجرد، ها صحيح شاهد هذا، تبيس ولا سيارة شرطة يوخر الراس واحد بس عشان يروح السيارة ويرجع الراس، ففيه تعطيل الحركة، حركة المرور. ثانيا أيضا فيه تعطيل وإيذاء للمشاة، وهذا أيضا يشاهده من يذهب، من يذهب هناك. أيضا من المفاسد أنه يعرض نفسه للخطر والهلاك، يعرض نفسه للخطر والهلاك. وأيضا من المفاسد وهي مسألة مهمة وهي أيضا ملحظ مهم، أنه إذا كان معه نساء فإن جلوس هؤلاء النساء في الأرصفة والطرقات ونحو ذلك قد يكون فيه انكشاف للعورة، المرأة تنام ولا تدري ربما تنكشف عورته، حتى لو لم تنكشف العورة كونها تنام هكذا أمام الناس أيضا محل فتنة. ومن ذهب منكم إلى منى يشاهد مشاهد يعني حقيقة تقزز منها النفس. أيضا أنه هو بنفسه كما أنه يؤذي غيره فقد يتأذه إما بحرارة الشمس وإما ببرودة وإما بمطر، ولو لم يكن من ذلك إلا عوادم السيارة تشق منات لي ها؟ أي طيب والليل ما فيها ها؟ برودة البرودة برودة ومطر أين أنا صح هذه مفسدة. تجد أنا أتعجب كيف يعني هؤلاء يجلسون على الأرصفة كيف يقول حاجة، لأن المخيمات ما يسمعون ها مشكلة ها في قارورة نعم. بس هذا فرق، هذا نوى التأخير وهذا ما نوى التأخير. الإنسان جاء قال خلاص أبرمي اليوم، ذهب يرمي وفات عليه الرمي، من الغد يرميه قضاء. أما إنسان قال لا أنا أصلا أريد التأخير، فرق وفرق بين من نوى التأخير أصلا وبين من لم ينوي. مثل الصلاة، إذا دخل عليه الصلاة وقت الفريضة وهو مسافر يجب إما أن يصلي تقديما أو ينوي التأخير. فأما إذا مثلا تضايق عليه وقت خلاص يصلي تأخير، نقول هذا الآن صلاتك بالواقع قضاء من بعد على القواعد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.